بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في أسعار المدن. الفصل اللي فات على طول. نعم. فلذلك كان عمران إفريقيا والمغرب السابع، صح؟ طيب، فصل العنوان الفصل أن الأمصار والمدن بإفريقيا والمغرب قليلة، صح؟ أي ما آخر فقرة بتقول فلذلك كان عمران إفريقيا والمغرب كله أكثر بدويا. نعم. قالوا إنما يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيانا على حاميتها. تمام. فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون من سكن المدينة أو المقامة بها، ولا يدعوهم لذلك إلا الطرف والغنى وقليل ما هو في الناس. فلذلك كان عمران إفريقيا والمغرب كله أو أكثرهم بدويا أهل خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال. عمران البدوي إنهم أهل خيام، بيقيموا في الخيام. ظواعن يعني رحل، عكس المقيم. قياطن معرفش حد يشوفها، حد معي معجم قياطن تبقى ايه، أنا مش عارف. الكنن في الجبال اللي هو مكتوب يعني مخدع، يعني كأنها مخادع، كأنها مغارات أو حاجة بيكنوا فيها أو بيسكنوا. الكنن جمع كن اللي هو زي خن كده في لغتنا العامية، حاجة بيستخبوا فيها يعني، مغارات وغيرها في الجبال، فينزلوا يبيتوا في مثل هذه الأماكن. وكان خلاص كده ولا هذه بس؟ وكان عمران بلاد العجم كله وأكثرهم قرى وأمصارا ورساتيق في بلاد الأندلس والشام ومصر والعراق وعراق العجم وأمثالها، لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون عليها ويتناغون في صراحتها والتحامها إلا في الأقل. وأكثر ما يكون سكن البدو لأهل الأنساب، لأن لحمة النسب أقرب وأشد، فتكون عصبيته كذلك، وتنزع بصاحبها إلى سكن البدو والتجافي عن المصري الذي يذهب بالبسالة ويصيره عيالا على غيره. فافهمه وقس عليه. في حاجة مش واضحة كده؟ إن العجم ما بيحرصوش على أنسابهم، فبالتالي ما بيتناصروش بالنسب، وإنما بيتناصروا بالمدينة، بالشرطة أو بالحامية. فبالتالي لا يتناغون، يعني ما بيستخدموش النعرة القبلية أو غيرها، ويفخروا على بعض بأنسابهم أو الكلام ده كله، إلا في الأقل. وأكثر ما يكون سكن البدو لأهل الأنساب اللي محافظين على أنسابهم. فتلاقي الراجل عارف لعاشر جد، والعارف عمه اللي بينه وبينه 50 عيلة، لأن لحمة النسب أقرب وأشد، فتكون عصبيته كذلك. فالكلام اللي اتكلم عليه في أول المقدمة خالص، إن أهل البادية بيكونوا أقوى وأشد في الحرب وفي القتال، لأنهم بينضم إلى الدفاع عن الوطن أو الأرض، الدفاع عن العائلة. تمام. انت لو مت مش مجرد بيتك هيتاخد فتهاجر لبلد تانية، انت ولادك وولاد عمامك وأخوالك وأقاربك كلهم هم اللي هيؤسروا أو يقتلوا. فبتكون عصبيتك وقوتك وتشابكك وتلاحمك مع قبيلتك أقوى بكثير. وتنزع بصاحبها إلى سكن البدو والتجافي عن المصر، مدينة يعني الذي يذهب بالبسالة، اللي بيخليه ضعيف وخرع كده. تمام. ويصيره عيالا على غيره، وهو الحامية اللي هو الشرطة مثلا أو غيره. فيوم حد يضربك هتروح تعيط وتعمل محضر. أما البدوي فيوم حد يتعرض له بطرف هيشد سيفه ويقطع رقبته، أو يقول يا آل فلان أو يا آل فلان، وعائلته كلها تيجي إيه تربي الأزادة. فصل في أسعار المدن. قال اعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس. فالأسواق وضعت للحاجيات أو لما يحتاجون إيه الناس. فمنها الضروري وهو الأقوات من الحنطة والشعير وما في معناهما اللي الناس بتعيش به، كالباقلاء والحمص والجلبان وسائر حبوب الأقوات. شرح الجلبان عندك إيه؟ في الحاشيه. طيب واضح نوع من الاقوات اللي بيستخدموها هناك يعني. تمام. ومصلحاتها كالبصل والثوم واشباهها واشباهه. شكرا. طبعا اصطلاح الإمام مالك إن هو بيقسم الطعام إلى قوت ومصلح للإيه؟ للقوت في باب الربا. فعنده الربا بيجري في الأقوات أو فيما هو مصلح للأقوات كالإيه؟ كالبصل والثوم. فده اصطلاح مالكي يعني اصطلاح فقهي حاضر في كلام الإمام ابن خلدون يعني. إنهم بيتبلوا الحاجة عشان يحفظوها زي البسطرمة كده تمام، بتستخدم بالتوم في الآخر والحلبة والحاجات اللي بتحفظ الإيه؟ الطعام نفسه. فده بيعتبرها من الضروريات اللي هي الحاجات اللي البيوت كلها بتستخدمها وتقدرش تستغنى عنها يعني. ومنها الحاجي والكمالي من الأدم والفواكه والملابس والماعون والمراكب الإطباء والأواني والمراكب الدواب وغيرها والبردعة والأدم الجلد والحاجات دي كلها تمام، وسائل أو الإدام أيضا الغموس برضو والحاجات دي كلها، وسائر الصنائع والمباني كلها حاجيات لأن الإنسان يقدر يعيش في خيام، لكن وجود الصناع والقصاصين والبنائين ده كلها من جملة الايه الكمال. فإذا استبحر المصر وكاثر ساكنه رخصت أسعار الضروري من القوت وما في معناه، وغلت أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. وإذا قل ساكن المصر وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس من ذلك. فبيقول فلما تلاقي العدد كبير بتلاقي الأقوات الأساسية السلعة الأساسية بتبقى هي الأرخص دايما، لما تلاقي المصر ما هوش مدينة وإنما هو أشبه ببادية أو حاجة بتلاقي السلعة الأساسية غالية جدا، وبتلاقي الإيه الأمور التانية زي المفارش والتطريز والحاجات المصنوعات اليدوية اللي بيبيعوها هي اللي رخيصة. والسبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت فتتوفر الدواعي على اتخاذها، مفيش حد ما عرفش يعيش من غير هذه الأشياء، إذ كل أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو سنته، فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه لا بد من ذلك. وكل متخذ لقوته فتفضل عنه عن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خلة كثيرين من أهل مصر، فتفضل الأقوات عن أهل مصر من غير شك، فترخص أسعارها في الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية، ولولا احتكار الناس لها لما يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة العمران. عشان كده بتلاقي مثلا عنده مزرعة من عنده أرض يبدأ يزرعها مانجا ويبدأ إيه ما يزرعهاش قمح ولا يزرعها رز، لأن السلع دي بتبقى أرخص من إيه من الأخرى. هو لو تفتكروا بيقول إن لما الأيدي بتجتمع تكلفة الإنتاج بتقل، فبدل ما انت كنت هتزرع لنفسك حتة ارض انت ومراتك وتقتطوا بيها فالخارج منها هيبقى على قدكم، لكن انت مش هتزرع للبشرية كلها، لما اجتمعت الايدي بقت ايه بقت الارض الضخمة تزرع للي بيشتغلوا فيها وزيادة تمام. لما خمسة بس اجتمعوا ممكن يزرعوا طعام لايه لمية او اكثر، فلما هيزرعوا المية الفائض ده هيودوه فين؟ هيبدأوا يبيعوه، فكل أهل المدينة بتجتمع حرفهم، فبالتالي بيكسر الأمصار الكبيرة فبيكسر فيهم الإيه الصناعة والزراعة، فهم أهم حاجة بيهتموا بيها زراعة الإيه القوت، فلما حيزرعوه حيزرعوه ليهم فيكفيهم وغيرهم، فغيرهم ده حيطرحوه في السوق فالفائض كتير، فلما يزيد فكرة العرض والطلب حيبدأ تمنه إيه يغلى، بخلاف مثلا الكمالي هيبدأ يقول كمان شويه بتبدأ تخش عليه حاجات اخرى زي المكوس وزي الضرائب وزي الرغبه في التباهي مع قله الصناعه فيها او قله الانتاج فيه فيبدا سعره ايه يغلى. واما سائر المرافق من الادم والفواكه وما اليها فانها لا تعم بها البلوى ولا يستغرق اتخاذها اعمال اهل المصري اجمعين، مش كل الناس بتزرع فاكهة تمام، ده كان قليل زمان اللي يبقى عنده مزرعة فاكهة أو مزرعة إيه؟ مانجا أو غيرها، علشان كل واحد حريص إن أرضه يزرع فيها إيه قوته، فطالما زرع قوته هيزرع قوته وقوت غيره علشان ما يحتاجش لحد. إن بقى متريش أو عنده فضلة من الأرض أو فضلة من العمالة هو اللي يبدأ يزرع بقى شجرة مانجا وشجرة ورد وشجرة مشارف كمترا والحاجات دي كلها، فإنها لا تعم بها البلوى ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصري أجمعين. فممكن تلاقي مثلا لبن مبذول في بكثرة، لأن كله بيبقى عنده بقر وبيحلبه مثلا أو كده، لكن الجلد بتاع البقر أقل، لأن نادر اللي بيذبح بقرته أو إيه أو كده، فتلاقي سعر اللبن أرخص من سعر الإيه الجلد. واضح؟ علشان ده موجود ومبذول كتير، البقر ممكن تكون بتكفي أهل البيت وزيادة فيبيع الفائض، في حين إن الجلد فين وفين على ما يذبح الإيه البقرة بتاعته يعني. ولا يستغرق اتخاذه أعمال أهل المصري أجمعين ولا الكثير منهم. ثم إن المصر إذا كان مستبحرا منفور العمران كثير حاجات الطرف، توفرت حينئذ الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منها، كل بحسب حاله أو كل بحسب حاله، فيقصر الموجود منها عن الحاجات قصورا بالغة، ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسها، فتزدحم الأغراض ويبذل أهل الرفه والطرف أثمانها بإسراف في الغلاء. فكرة العرض والطلب، فيبقى أهل الطرف يبدأوا يبذلوا الإيه الأموال الباهظة للحصول لاستئثار السلعة الإيه النادرة دي، فيقع فيها الغلاء لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم، فيقع فيها الغلاء كما ترى. لأن أهل الطرف يعني عيب إن ما تلاقوش في بيتنا مثلا أنواع 5 أنواع أو 10 أنواع من الجبن، تمام؟ ليه؟ لأن هو حيرة دوت إن دوت منقصة، أو مثلا نوعية معينة من الفرش أو من الأساس عيب إنه ما يبقاش عندنا، تمام؟ فيكسر بذله ليها وطلبوا ليها، فيقع فيها الإيه الغلاء وهي قليلة أصلا. وأما الصنائع والأعمال أيضا في الأمصار المنفورة في الأمصار المنفورة العمران، فسبب الغلاء فيها أمور ثلاثة. الأول كثرة الحاجة لمكان الطرف في المصري بكثرة عمرانه، كل شوية اللي بيهد بيته وبيبني بيت جديد، اللي بيوسع بيته، اللي بيجدد بيته، اللي بيبني بيت لولاده، تمام؟ بخلاف مثلا البادية أو القرى البسيطة، تلاقي الراجل هو نفسه بيبني عمارته، العمارات العشوائية مثلا كده، لأنه هو يعني مش محتاج إيه الرفاهيات الكتيرة اللي موجودة عند إيه عند أهل المدينة. والثاني اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها، فتلاقي يعني إيه القسطة باشا، تمام؟ اللي هو إن أنا عندي الحرفة فبعتز بإيه بأن أنا ببذل لك نفسي علشان تستخدم إيه تستخدمني، فبالتالي أنا مش هاخد منك أجر غالي أو أجر إيه عالي. فهو اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم لأجل، هنا لم لأجل يعني أنهم بيمتهنوا نفسهم لكي يسهلوا على الناس المعاش في المدينة بكثرة إيه بكثرة أقواتها. فأهل أهل المدينة أو العمال في المدينة يغلوا إيه يغلوا في حرفتهم، فتغلى القيمة الكلية للأشياء. والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجتهم إلى امتهان غيرهم، فتلاقي الشريفة في قومها ما تنظفش بيتها، وإنما تجيب إيه الخدامة والشغالة علشان تنظف لها، ما تمدش هي إيدها في المواعين ولا في الإيه في العجين. وإلى استعمال الصناع في مهنهم، فتلاقي مثلا الفيلا ولا القصر تلاقي فيه الخدام والصفراجي والطباخ والجنيني والبواب وإيه وهكذا، لأن الناس تأنف إنها تبدأ تعمل هذه الأعمال بإيدها، ودوت التمادي في الطرف. فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم، فتبدأ بقى تجيب الشغالة الفلبينية والبواب الصيني والإيه، وتبدأ واللي بيتكلم لغات والكلام ده كله، لأن ده زيادة في الإيه في الطرف يعني، مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها، تمام؟ فيعتز الفعلة والصناع وأهل الحرف، وتغلو أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك. وده واضح يعني، فتلاقي الميكانيكي مثلا اللي في الزمالك ولا اللي في ولا في منطقة راقية غير الميكانيكي اللي في الحرفيين ولا في ايه ولا في مكان شعبي مثلا بيصلح فيه، بل مثلا اللي بيخدم في بيوت ومثلا بيتكلم لغة ولا حاجة يبدأ أجره يبقى مش زي شغالة الست البسيطة اللي بتيجي تنظف لك شقة مثلا غير. وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة العمل فيها، وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت، فيتمسكون بما يحصل منه بأيديهم ويحتكرونه. أنا بزرع إيراط الأرض اللي عندي بشوية القمح فححوشه وأكل منه طول السنة، مش هبيع القمح بتاعي. تمام؟ فيعز وجوده لديهم، ما تلاهوش مبذول، ويغلو ثمنه على مستامه اللي بيسوق اللي بيحاول يشتريه. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاجة لقلة الساكن وضعف الأحوال، فلا ينفق لديهم سوقه فيختص بالرخص في سعره. فتلاقي اللي عنده حرفة تلاقيه بيدور على حد يشغله أصلا. وقد يدخل في قيمة الأقوات، ما عرفش دي عندك ولا لا، وقد يدخل في قيمة الأقوات ما يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق وأبواب مصر الضرائب، وللجبات في منافع يقرضونها على البيعات لأنفسهم. ولذلك كانت الأسعار في الأمصار أغلى من أسعار البادية، إذ المكوس والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة، والأمصار بالعكس سيما في أواخر الدول، لأن بتزيد الجبايات وبتزيد المكوس في آخر الدولة زي ما شرح قبل ذلك، فتبدأ كل حاجة سعرها يغلى يوميا لكثرة الضرائب، والضرائب يحملها التاجر على إيه؟ على المستهلك أو على المشتري، فيغلو ثمنها على الإيه؟ على الشخص. أما الحاجات اليدوية أو الحاجات البسيطة اللي بتصنع مثلا في البادية أو في غيرها تلاقوها رخيصة، لأن ما عليهاش ضرائب وما عليهاش الإيه؟ القيم المضافة اللي بتعلي تمنها دي. وقد يدخل أيضا في قيمة الأقوات قيمة علاجها في الفلح، تكاليف الزراعة يعني، ويحافظ على ذلك في أسعارها، كما وقع بالأندلس لذلك العهد. وذلك أنهم لما ألجأهم النصارى إلى سيف البحر وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة النكدة النبات، يعني لما الأندلس بدأت تسقط فبدأوا يرحلوا إلى أطراف البحر إلى المدن الساحلية، والمدن ديت أرضها مش طيبة في الزراعة، وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب، فاحتاجوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وفلحها، استصلاح الأراضي. وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة، وصارت في فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروها في سعرهم. فبقيت عشان يزرعوا لك فدان أرض بقوا يصرفوا عليه أموال مضاعفة من الحاجات اللي بيستصلحوها لإيه؟ المواد اللي بيستخدموها لإصلاح الإيه؟ لإصلاح الأرض من الأسمدة ومن غيرها اللي شرحها أهل كتب الفلاحة يعني. واختص قطر الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم النصارى إلى هذا المغمور بالإسلام مع سواحلها لأجل ذلك. ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها لقلة الأقوات والحبوب بأرضهم، وليس كذلك، فهم أكثر أهل المعمور فلحا فيما علمناه وأقوامهم عليه. هي المعمور يعني منذ اضطرهم النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سواحلها لأجل ذلك. ويحسب الناس أن إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم أنها لقلة الأقوات والحبوب بأرضهم، وليس كذلك، فهم أكثر أهل المعمور فلحا فيما علمناه وأقوامهم عليه. وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة عن فدان أو مزرعة أو فلح، إلا قليلا من أهل الصناعات والمهن أو الطراء على الوطن من الغزاة المجاهدين. ولهذا يختصهم السلطان في عطائهم بالعولة، المجاهدين اللي بيردوا على البلد يعني، وهي أقواتهم وعلوفهم من الزرع. وإنما السبب في غلاء السعر عندهم في الحبوب ما ذكرناه. بيقول سبب ارتفاع الأسعار في الطعام في الأندلس مش قلة الطعام، وإنما القيمة الإضافية القيمة المضافة اللي بتوضع على إيه؟ على عملية الزراعة. ولما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في ذكاء منابتهم وطيب أرضهم، زي تونس الخضراء يعني أو المنطقة دي كلها فتكثر فيها الإيه؟ الزراعة، ارتفعت عنهم المؤن جملة في الفلح مع كثرته وعمومه، فصار ذلك سببا لرخص الأقوات ببلدهم. والله مقدر الليل والنهار، والله مقدر الليل والنهار. فخلاصة القضية أو خلاصة الفصل دوت إن من أعمال من أسباب زيادة الأسعار المكوس والغرامات والتكلفة التي تقع على الناس، والتكلفة أحيانا بيبقى سببها الحروب وسببها انتقاص الأراضي، فتسلم منهم الأراضي الخصبة فيضطروا يعالجوا الأراضي الصحراوية فتصير الزراعة أغلى وأعلى. أما في الأحوال الطبيعية ف إذا كانت المدينة كبيرة فساعتها الزراعة بتفيض أو الأقوات الأساسية بتفيض فتكون بتكون أرخص الإيه الأشياء لأنها مبذولة، بخلاف البادية أو غيرها ممكن ما تمشي في الواحة أو القبيلة ما تلاقيش حد واحد يبيع لك إيه كيلو قمح واحد. ليه؟ لأن اللي عنده بيبقى مدخره لأهل بيتي لقلة ورودها وقلة وجودها عنده. فصل في قصور أهل البادية عن سكن المصري الكثير العمران. بس الحاجات الأساسية الأقوات نفسها ما يعملوش لغيرهم، يعملوها لنفسهم بس فما يبيعوهاش للناس، لكن الحاجات الصناعات اليدوية بقى الغزل والحاجات دي يبذلوها مش إشكال، لكن اللي بيبقى عنده حاجة واحدة ما يبذلهاش للناس إلا نادر. فبيقول في الفصل دوت عنوانه بيقول إن أهل البادية ما يعرفوش يعيشوا في الإيه في المدن، والسبب في ذلك أن المصر الكثير العمران يكثر طرفه كما قدمنا أسعاره غالية، وتكثر حاجات ساكنه من أجل الطرف، وتعتاد تلك الحاجات لما تدعو إليه فتنقلب ضرورات. فبقيتش تعرف دلوقتي تعمل سباكة البيت لوحدك، وما تعرفش دلوقتي تعيش من غير إيه من غير الأكل الجاهز والحاجات دي كلها. تمام. وتصير الأعمال فيه كلها مع ذلك عزيزة، والمرافق غالية بازدحام الأغراض عليها من أجل الطرف، وبالمغارم السلطانية التي توضع على الأسواق والبيعات، وتعتبر في قيم المبيعات، تعتبر المغارم دي بتدخل في قيم الإيه السلع يعني. ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال، فتكثر لذلك نفقات ساكنيه كثرة بالغة على نسبة عمرانه، ويعظم خرجه فيحتاج حينئذ إلى المال الكثير للنفقة على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم. والبدوي لم يكن دخله كثيرا إذ كان ساكنا بمكان كاسد الأسواق في الأعمال التي هي سبب الكسب، فلم يتأثل كسبا ولا مالا، يعني معرفش يدخر فلوس، فيتعذر عليه من أجل ذلك سكن المصري الكبير. فتلاقيه ما عرفش يسكن المصري إلا بعد ما يبيع أرضه ويبيع إيه اللي وراه واللي قدامه علشان يعرف ينزل يعيش في الإيه في المصر لأجل مرافقه وعزة حاجاته. وهو في بدوه يسد خلته بأقل الأعمال لأنه قليل عوائد الطرف في معاشه وسائر مؤنه، فلا يضطر إلى المال. وكل من يتشوف إلى المصر وسكناه من أهل البادية فسريعا ما يظهر عجزه ويفتضح إلا من يقدم منهم تأثيل المال ويحصل له منه فوق الحاجة. اللي بيكتنز المال ويبقى غني ثري في البادية ساعتها يجي يعرف ينزل يعيش في الإيه في مصر، ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدعة والطرف، فحينئذ ينتقل إلى مصر وينتظم حاله مع أحوال أهله في عوائلهم وطرفهم. وهكذا شأن بداية عمران الأمصار، والله بكل شيء محيط. هو تاني هو ابن خلدون ما بيدعيش دايما حصر الأسباب، هو بيرصد الأسباب الظاهرة الأسباب المادية دون الأسباب النفسية. ما ذكره مش خلاص، فذكر في الحيثية دي ذكر الجزء المتعلق بالعصبة والأنفة، وهنا ذكر الجزء المتعلق بالمال والقدرة على العيش. فالفصل ده كله عامله أصلا على الصناعات والحرف، مش عامله على الطبائع البشرية. الطبائع البشرية اتكلم عليها في الفصل الخاص بالإيه بطبائع الناس، ففي كل باب بيذكر الحيثية بتاعته، فهنا الباب ده عامله أصلا على المعائش والصناعات فما بيتكلمش على النفسيات فيه. فصل في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار. الأمصار زي القاهرة والقطر زي مصر. اعلم أن ما توفر عمرانه من الأقطار وتعددت الأمم في جهاته وكثر ساكنه اتسعت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم وممالكهم، والسبب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة بما يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن من الفضلة الظاهرة البالغة على مقدار العمران وكثرتها، فيعود على الناس كسبا يتأثلونه حسب ما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق والكسب. فالناس تعرف تدخر في المدن فتزيد الرفه لذلك. طبعا ده التاجر مش الأرزاقي يعني، تمام، عادة أو الصانع الشاطر هو اللي يبدأ يعرف إيه يدخر. مصر زي القاهرة والقطر زي مصر، البلد يعني الإقليمي أو الإقليم أوسع من القطر يعني، زي الدولة في مصطلحنا المعاصر. فيتزيد الرفه لذلك وتتسع الأحوال ويجيء الطرف والغنى وتكسر الجباية للدولة بنفاق الأسواق، فيكثر مالها ويشمخ سلطانها وتتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن وتشييد الأمصار. واعتبر ذلك بأقطار المشرق، مثل طبعا ابن خلدون بيكتب الكلام ده وهو في المغرب. واعتبر ذلك بأقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها، يعني أوروبا يعني في زمانه، وراء البحر الرومي، وراء البحر الرومي اللي هو البحر المتوسط يعني، تمام، زي فينيسيا والبندقية والأماكن دي كلها وروما كلها حواضر تجارية شديدة العمران في زمانه. لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولهم وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحوالهم. فالذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفاههم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف. وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالهم. المشرق بالنسبة له مصر والشام مثلا، فبيقول أغنى مننا طبعا في زمانه. وأبلغ منها أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم اللي هي نواحي إيران يعني، والهند والصين، فإنه يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه أحوال غرائب تسير الركاب بحديثها، وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمر، زي قصة ابن بطوطة في مشاهدته لإيه. ابن بطوطة قريب جدا من عصر ابن خلدون، فرق يمكن تعاصروا كمان أو تقربوا جدا في العصر يعني. ابن خلدون مات 802 وابن بطوطة كان عايش في فترة 728 أو 730، يعني فرق 70 سنة مثلا، ممكن يكونوا أدركوا بعض كمان في زمن قريب. حتى يعني ابن خلدون كان بيحكي عن تكذيب في أول المقدمة خالص، ذكر إن هو كذب يعني، وقعت ذكر أخبار ابن بطوطة فكذبها، فأحد الوزراء نصحه وقال له ما تكذبش كل حاجة أنت ما شفتهاش. فمعنى كده إنه كان يعني قريب عهد جدا بهذه الرحلة. فابن بطوطة حكى مثلا في رحلته للهند إن السلطان كان بيعدي بينصر الذهب على الإيه، على الناس، فالناس طبعا تستعظم هذا وتقول إيه دي أساطير أو أنت بتبالغ. فهنا هو بيحلل بيقول: وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمر، ويحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم، إن عندهم بقى مناجم فعملين ياخدوا الذهب ويرموه، أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم. وليس كذلك، يعني المثقفين حينكروا القصص والعامة حيقولوا إيه أكيد عندهم مغارة علي بابا، تمام. ودي برضو من عبقرية ابن خلدون أنه هو بيلاحظ رد فعل الناس، فعلى حسب طبقتهم المثقفين حيقولوا إيه كذب، العامة بيصدقوا أي حاجة غريبة بس حيحملوها على سبب أغرب منها وهو إيه أن عندهم مغارات الذهب مثلا أو كده. بيقول: فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار إنما هو ببلاد السودان. معظم الذهب بيستخرج إلى يومنا هذا من أكثر أغنى الأماكن أفريقيا في هذه الأمور، وهي إلى المغرب أقرب. يعني المنطق ده صحيح، كان المفروض المغرب هي اللي تبقى مليئة بالذهب. وجميع ما في أرضهم من البضاعة فإنما يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. معظم بضاعة الهند والمشرق الأقصى بيجيبوها أصلا من الشام ومن إيه ومن أماكن من الصين ومن أماكن أخرى. فلو كان المال عتيدا منفورا لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم يبتغون بها الأموال. والعكس صحيح برضو، بيضطروا يبيعوا البهارات وغيرها من الحاجات، معنى كده أنهم محتاجين للإيه للفلوس. نعم، هو ما بيكذبش، بيقول لا، بيحيذكر سبب منطقي لوفرة المال هناك، تمام. بيقول ان بل ان تحليل الكلام بالاساطير غلط وتكذيب الكلام برضه غلط. فبيقول فهنا هو بيكذب فكره ان هم عندهم الذهب، بيقول لا، ده هم الذهب بيروح لهم بدليل انهم بيتاجروا معانا وبنتاجر معاهم، لو كان هم عندهم الذهب ما كانوش قلنا، ما كانوش قوم يبيعوا حاجاتهم عندنا. فكون انهم جم يبيعوا معنى كده انهم محتاجين الى الاموال، ولا استغنوا عن اموال الناس بالجمله. ولقد ذهب المنجمون لما راوا مثل ذلك واستغربوا ما في المشرق من كثره الاحوال واتساعها ووفور اموالها، فقالوا ان عطايا الكواكب والسهام في مواليد اهل المشرق اكثر منها حصصا في مواليد اهل المغرب. مرزقين يعني اهل المشرق ايه نجمهم سعيد يعني. وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية والأحوال الأرضية كما قلنا، مش يعني بيقول من ناحية يعني الموافقة للأسباب الغيبية مش صحيح، لكن الأسباب بقى العادية إيه. وهم إنما أعطوه في ذلك السبب النجومي وبقي عليهم أن يعطوا السبب الأرضي، يعني إنهم الكواكب أكثر في ناحية المشرق أو هم أسعد بالسماء في ناحية المشرق من المغرب، تمام، لكن ده لا يفسر الرزق الذي في الايه في الارض. وهو ما ذكرناه من كثرة العمران، بيبدا يذكر السبب المنطقي، يعني بيقول سيبك بقى من النجم وقراءه الفنجال ولا الاساطير بتاعه العامه، وانما السبب المنطقي لكثرة المال هناك. بيقول وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بارض المشرق واقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الاعمال التي هي سببه، فلذلك اختص المشرق بالرفه من بين الآفاق. الكثافة السكانية في المشرق أعلى بكتير من الايه من المغرب. الكثافة السكانية عنده هي سر الايه الثروة، تكدس الثروات، لأن ذلك لمجرد الأثر النجومي. فقد فهمت ما مما أشرنا لك أولا أنه لا يستقل بذلك، النجوم ما هيش الايه دليل على حسن الطالع يعني، وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لا بد منه، لأنه يستقل بذلك، وأن المطابقة بين حكمه حكم النجوم يعني وعمران الأرض وطبيعتها أمر لا بد منه. فهما بينكرش دلالات النجوم على المعاني ديت، وإنما بيقول ما هي لا تصلح تفسيرا، لابد أنك أنت تذكر التفسير المادي لإيه لهذه الأمور. فهما بينكرش أن هذه الغيبيات أو هذه الكهنات صحيحة يعني. واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة في تونس يعني. لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة، وضعفت جبايتها فقلت أموال دولها بعد أن كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم. الدولة الفاطمية كانت دولة ثرية جدا يعني، عمارتهم بتدل كمان على ثرائهم الشديد، ووصف قصورهم اللي كانت مبنية مكان مسجد الإمام الحسين بتدل على ساعة إيه؟ لأن القصر الكبير كان مكان المشهد الحسيني، تمام يعني لغاية يعني المشهد الحسيني، وبعديه على طول اللي هو مسجد يعني. المسجد ما كانش موجود، مسجد ده عمره حوالي 200 سنة بس، مبني أيام علي باشا مبارك، تمام، أيام الخديويات يعني والدولة محمد علي. قبليه كان مجرد بس قبة أو مشهد يعني، قبة أو بيسموه مشهد ضريح يعني. وبداية القصر الكبير كان ممتد لغاية الصالحية، مدرسة الصالحية لو أنتوا عارفينها، تمام، اللي هي متهدمة قبة الصالح طلع الشارع الكبير اللي موسعينه ده، ده امتداد القصر الكبير، تمام. وفي القصر الصغير اللي الناحية التانية، تمام، قصر ابن الخليفة الفاطمي، ودي المنطقة اللي بتسمى بين القصرين اللي عمل عليها نجيب محفوظ الايه الرواية بتاعته. فدي قصورهم الضخمة، ولما تقرا وصفها قاعة الذهب ومش عارف ايه، وانها كانت مطلية بالذهب او الكلام ده كله، بيدل على كثرة اموالهم العظيمة جدا. بيقول كثرة اموالهم ساعتها لان الكثافة السكانية او القبائل هناك كانت عايشة بضخامة وكثافة شديدة جدا. بيقول بعد أن كانت دولة الشيعة اللي هم الفاطميين وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم، حتى لقد كانت الأموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر الفاطميين يعني في غالب الأوقات لحاجاته ومهماته، وكانت أموال الدولة بحيث حمل جوهر الكاتب جوهر الصقلي يعني في سفره إلى فتح مصر 1000 جمل من المال، تمام، 1000 جمل من المال، يستعدها لأرزاق الجنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. نعم. من الناحية الثانية القريب من باب الفتوح قريب منه. فهنا برضو هنسمع الأرقام دي. هو يفتكروا مقدمته في الأول الكلام خالص بيقول لك ما تقيسش بأحوال عصرك، بل قيس بأحوال العصر دوت. فأنت تسمع 1000 جمل من المال رقم ضخم جدا، لكن انظر إلى عمارتهم وانظر إلى وصف بيوتهم، وبعضها المتبقي مسجد الحاكم ومسجد الأزهر. طبعا مسجد الأزهر ما كانش بصورته دي، لكن مسجد الحاكم بنسبة كبيرة تقريبا محافظ على صورته. يعني ده ما بتبنهوش دولة صغيرة، تمام؟ يعني ما تبنهوش، يعني لأن هو قال لنا برضو فصل إن العمران بيدل على قوة الإيه؟ قوة الدولة. ولما تسمع وصف كمان القصور بتاعتهم والنفقات والهيلمان بتاع الملوك والخلفاء بتوعهم، يعني تفهم إنهم كانوا الدولة غنية جدا كثيرة الإيه؟ الثراء، تمام. وبعد كده العمران بدأ يتناقص بسبب كثرة الحروب، وبعد كده المجاعات والطواعين والحاجات دي كلها، فالدنيا خربت وبقت الحال زي ما نشاهد. وقطر المغرب، وأكبر دليل حتى هو نفسه بيضرب مثال بالثراء في مصر، تمام. فبالنسبة له يعني إنها إيه من خزائن الأرض في زمانه، ودوت فعلا كان حقيقة لغاية عصر قريب جدا يعني. وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك، وكانت أحواله في دول الموحدين متسعة وجباياته منفورة، وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه، فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره، ونقص عن معهوده نقصا ظاهرا محسوسا، وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال إفريقية بعد أن كان عمرانه متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة، وهي اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحاري، إلا ما هو منها بسيف البحر المدن الساحلية، تمام، أو ما يقاربه من التلول، والله وارث الأرض ومن عليها، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، تمام. فدوت كلمة. فهو يرى أن تناقص العمران دليل على هو السبب الحقيقي لقلة المال، وقلة المال هو الذي يؤدي إلى الفقر بعد ذلك أو التراجع العمران شيئا فشيئا يعني. فصل في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها، يعني ملكية العقارات بتزداد في الإيه؟ في الأمصار، وكسرة الضياع بتكسر الأهل المدن. يعني اعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل المدن والأمصار لا يكون دفعة ولا في عصر واحد، إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك التي يخرج فيها عن الحد، ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى أن تبلغ، وإنما يكون ملكهم لها وتأثلهم تدريجا، إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه حتى تتأدى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحد وأكثر من لذلك. عمك الساري فتبدأ تورست، يعني ممكن تجارة عالية بالكامل تقول في الآخر إلى إيه؟ إلى شخص واحد، فتلاقيه يملك المئات الفدادين وغيرها. هو في الحقيقة ما حصلهاش هو الواحد، وإنما دي نتيجة مجهودات عيلته كلها. أو يكون بحوالة الأسواق، وحيشرح عن حوالة الأسواق كمان شوية. فإن العقار في أواخر الدولة وأول الأخرى، والدولة هنا بمعنى النظام الحاكم أو بمعنى الأسرة الحاكمة اللي هي يعني فاطميين وعباسيين، عباسيين وأمويين دي اسمها دولية. فبيقول فالدولة القديمة وهي بتخلص وبيقوم دولة جديدة، تمام، بيحصل ما يسمى بحوالة الأسواق. هيقول لك هشرحه ده كمان شوية. عند فناء الحامية وحرق السياج وخرق السياج وتداعي مصر إلى الخراب، تبدأ الناس بتبيع أموالها وتهرب، تمام، فتبقى الحاجات رخيصة، فاللي هو يسموه سري حرب، بقى يبدأ الناس تشتري الحاجات بسعر اللي هي الزهيد. تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال، فترخص قيمتها وتتملك بالأثمان اليسيرة، وتتخطى بالميراث إلى ملك آخر، إلى ملك الآخر. فممكن جدك يورث الأرض او يشتري الارض والضياع باسعار زهيده جدا وبعد كده انت تورثها منه، تمام، وهو اشتريها باسعار زهيده لان الدوله ساعتها كانت مهتزه او مضطربه. وقد فتجيلك انت وقد والحال الواو حاليا هنا بيقول وقد استجد المصر، وقد استجد المصر شبابه باستفحال الدوله الثانيه. على ما الفلوس تجيلك تكون الدوله ايه الجديده قامت وانتظمت له احوال حسنه تحصل معها الغبطه في العقار والضياع لكثره منافعها حينئذ. زي بالظبط اللي كان بيشتري ارض في التجمع مثلا من 50 سنه ولا من 20 سنه، تمام، فساعتها لقله الاحتياج اليها كانت رخيصه جدا، تمام، حتى مثلا الاراضي في مدينه نصر الزمان كانت بالقرش المتر مش عارف بجنيه وربع وحاجات زي كده، ودلوقتي شوف المتر بكام، حتى كنسبه وتناسب حتى ليه لقله الحاجة إليها، فدبت تغلى عند الجيل الثالث مثلا أو الحفيد أو الشخص الجيل الثالث يبدأ يكون ورث الحاجات دي برخص التراب، وفي نفس الوقت يكسر تبدأ الحاجة تتم أو تحصل ليها فتغلى هذه الايه العقارات فتعظم قيامها ويكون لها خطر لم يكن في الأول. ففكره دي فكره اغنياء الحرب في الحقيقه، يعني بيقول فالثراء الفاحش بيحصل بسبب حاجه من الحاجتين، يا اما تكدس الثروات بسبب الميراث وبسبب تقلص العائلات فتبدا تجتمع في ايد اشخاص محدودين، تمام، او رخص الاسعار او رخص انهيار مصر فالناس تشتري الضياع والاراضي باسعار زهيده وبعد كده يبدا يعمر مصر ده تاني مره تانيه في زمان اخر فتبدا اسعار هذه الاشياء تغلى فتلاقي نفسك تضاعفت قيمه الارض الواحده عندك اضعاف مضاعفه فتضخم ثروتك في ايام معدوده جدا وتلاقي فجاه نفسك قفزت من شخص عادي الثراء او متوسط الثراء لفاحش الايه الثراء. بيقول لك ان الثراء الفاحش ده ما بيحصلش بالاسباب الطبيعيه، يعني مش هتقعد تتاجر وتبيع وتشتري فتبقى فاحش سريع، ده سري فاحش اضر او فاحش سريع شوشين. فتعظم قيامها ويكون لها خطر لم يكن في الاول، وهذا معنى الحواله فيها. هو ده بيقول سبب معنى حواله الاسواق التي هي من اسباب الثراء الفاحش. ويصبح مالكها من أغنى أهل مصر وليس ذلك بسعيه واكتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. الطبيعي أنه صعب أنه يوصل إلى مثل هذه الأموال. وحيقول سبب تاني مهم كمان شوية، وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه. بيقول اللي عنده أرض مش هي دي اللي هتخليه غني، تمام، إذ هي لا تفي بعوائد الطرف وأسبابه، وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش. والذي سمعناه من مشيخة البلدان يعني من الناس العواجيز أن القصد باقتناء الملك من العقار والضياع إنما هو الخشية على من يترك خلفه من الذريات الضعاف ليكون مرباهم به ورزقهم فيه. إن الناس بتشتري المزارع أو الأراضي الزراعية مش علشان تغتني منها وإنما علشان تأمن ولادها، ونشومهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب، فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها بأنفسهم. وربما يكون من الولد من يعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو آفة في عقله المعاشي فيكون ذلك العقار قواما لحاله. هذا قصد المترفين في اقتنائه، وأما التمول منه وإجراء أحوال المترفين فلا، وإنما يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة الأسواق. يعني إن اللي عنده أرض زراعية أنه يتحول إلى ثري بيقول دي حالات نادرة ما بتحصلش عادة إلا بالحالة اللي هو بيسميها حوالة الإيه؟ الأسواق دي. وحصول الكثرة البالغة إلا بحوالة الأسواق وحصول الكثرة البالغة منه والغالي في جنسه وقيمته في مصر والتغالي في جنسه وقيمته في مصر. إلا أن ذلك إذا حصل فربما امتدت إليه أعين الأمراء والولاء واغتصبوه في الغالب أو أرادوه على بيعه منهم ونالت أصحابه منهم مضار ومعاطب والله غالب على أمره. فتقدر تقول أن دي من أسباب الثراء الأخرى وهي الإمارة والإيه والسلطنة وغيرها، فبدأوا برضو يجمعوا الأموال عندهم. عشان كده راح عقد الفصل اللطيف ده بعدها: فصل في حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافع. يقول فلو أنت ثري هتحتاج إلى يبقى عندك سلطان، وذلك أن الحضري إذا عظم تموله وكثر للعقار والضياع تأثله اقتناءه يعني وادخاره، وأصبح أغنى أهل مصر ورمقته العيون بذلك وانفسحت أحواله في الطرف والعوائد، زاحم عليه الأمراء والملوك وغصوا به الضيق منه. ولما في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده وينافسونه فيه، تمام، فيحطوا أمواله على التحفظ ويتحيلون على ذلك بكل بكل ممكن، حتى بحصوله في ربقة في ربقه في بحكم سلطاني وسبب من المؤاخذة ظاهر ينتزع به ماله، تمام، يتهموا يطلعوا له أي تهمة، تمام، بتمول كذا بتتجر في المخدرات ويروحوا واخدين فلوسهم. وأكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب، تمام، إذ العدل المحض إنما هو في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللبث في الزمن. قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم يعود ملكا عضوضا، تمام. فبيقول فاللي كانوا بيحترموا أموال الناس ولا يغتصبوها دولة الخلفاء الراشدين، ودولة يعني كانوا 30 سنة بس، أما الباقي فهو ملك والغالب فيه هو الجور. فلابد حينئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تزود عنه وجاه ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها السلطان، فيستظل هو بظلها ويرتع في أمنها من طوارق التعدي، وإن لم يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه التحيلات وأسباب الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه. بيقول يعني لازم يبقى حد من عيلتك في مناصب أو من وزراء السلطان أو من أعوانه، بحيث أنه هو يحميك، تمام، أو أنت تكون لك قبيلة أو عصبة قوية بتدفع عنك فيخاف من أنه هو يصادر أموالك علشان ما يثروش عليك أو ما يثروش عليه أو يضعف عن مواجهته. ودوت أيضا من الأمور اللطيفة جدا اللي لاحظها الإمام ابن خلدون في كثرة المصادرات أو غيرها. بيقول أول ما هتبدأ تظهر وأموالك تظهر للناس هتبقى مطمع في أي حد عنده السلطة هيجي يصادرها، ولن يعدم حيلة أنه هو يبرر بها هذه المصادرة. فعشان كده بيقول فعادة تلاقي في النهاية بتنتهي الأموال عند من اجتمعت فيه صفتين: عيلته قوية، تمام، وتوارثت هذا المال كابرا عن كابر. علشان كده ظهرت فكرة الإقطاع وانتشرت في التاريخ المسلمين علشان هذه القضية، لأن أصلا مش هيبقى حد عنده الثروة ديت إلا لما بيجتمع فيه الحالتين ديت: مال بيتوارث من زمان فبيقعد يتحصر تحتيك في عنديك في الآخر أو غيره، وفي نفس الوقت عيلتك لها مشاركة في الدولة أو في الحكم أو السلطان، فمحدش بيقدر يتعرض لك أو كده. عشان كده كنا بنسمع عن بعض العائلات بتقتسم النفوذ، فتلاقي مثلا العمام يخشوا في السلك السياسي مثلا، آخرين يخشوا في التجارة، وتالتين يخشوا في العمل المجتمعي، تمام، بحيث أنهم وده موجود إلى يومنا هذا في الصعيد وفي غيره أو في موجود، يعني ما بنحكيش عن حاجة قديمة، يعني اللي هو عشان يضمن أن العيلة نفسها تحمي مالها بنفسها. واضح؟ حد عنده سؤال؟ طب قبل ما احنا خلينا اي اسئله في مقدمه ابن خلدون نفسها دلوقتي قبل ما حد يسال، طبعا درس ابن خلدون ولا الغزالي؟ لا، يبقى اسئله عامه نشوفها. حد عنده اسئله في مقدمه ابن خلدون؟ طيب تفضل سؤالك. بالنسبه للطرح العلمي، ايه الموقف اللي شبه الطرح العلمي اللي هو بيطرح ده أشرف في جهة وده أشرف في جهة. المقارنات دايما ما بين البشر وما بين المعاني المركبة في غاية الاختزال، دوت أشرف من حيث علمي ودوت أشرف من حيث نفعي. طب ممكن أشرف في نسبة معينة للأرباح بالنسبة للتاجر أو اللي هي مثلا قبل التاجر أو اللي بيبيع مثلا في أي نسبة محددة ما تكلمتش عن الطرف يعني، بس اتفضل. ما تكلمتش عن الطرف ولا حاجة، بس اتفضل. ما تكلمتش برضه على التبذير. ما تكلمتش برضه على التبذير. الفرق ما بين الطرف وما بين التبذير. التبذير هو انفاق المال فيما لا طائل فيه، تمام. اما الطرف فهو الاستغناء عن او الترفع عن الحاجيات، تمام. فالطرف حاجه والتبذير حاجه. فالمطرف مثلا عنده شغاله وخدامه وبواب وسفراجه، ده مش مبذر بالضروره، اللهم الا اذا كان لا يقدر على هذا الا بالاستدانه والا بالايه والا بالاقتراض. لكن اذا كان يقدر على ذلك فده بنسميه مطرف، ما بنسميهوش مبذر. النصح طبعا واجب بين كل المسلمين، يعني مفيش حد كبير على النصيحة ولا علشان هو في المشيخة أو علشان غيره، مفيش حد كبير على النصيحة. ولكن مغادرة الشيخ لعدم وجود الصفات الكاملة فيه، يعني بحث عن الكمال وهو مانع من الاستفادة. ولكن غاية ما في الأمر، هل الصفة اللي موجودة بتأذيك ولا ما بتأذكش؟ فمثلا لو الشيخ مثلا غير دين وديانته دي بتنعكس عليك، يعني بتنعكس عليك، بتتأدب، أخلاقك بتفسد بالجلوس إليه، يبقى ساعتها هنا المفسدة هتربو على المصلحة، فالأولى أنك أنت تروح تتعلم على حد تاني. أما مثلا إن كان الشيخ ما هوش من أهل الزهد أو من أهل الورع مثلا، ومع ذلك هو من إيه محافظ على باقي الآداب التانية، فخلاص يبقى هنا ساعتها دي تخصه، يعني هو ما هوش الكامل ولكن ده لا يعني ايه تركه. كان عندك سؤال؟ بالنسبه شفنا الاوضاع يا شيخنا لو واحد مثلا جيش جنس في الارض الطبقه التانيه مثلا 100,000 تمام شفنا؟ هو عامل بحث عن مستعد او مثلا زي ما بتقول الطرف طارق او حاجه زي كده، والشخص اللي عامل بحث عن 70,000 هو الشخص اللي هيشتريها ممكن يبيعها 120,000 هل هذا استغلال مثلا او انا هرد عليك سريعا اقول لك لا، بس عموما احنا ما بنجاوبش هنا على فتاوى تمام. فالمسألة انا عارف الاسئله ينبغي ان تكون في موضوع الدرس اللي احنا شرحناه. ايوه ما انا بقول لك، معنى شكله بقول لك انا بقول لك فهو دوت ليس باستغلال ولا حاجه، ولكن عموما نوعيه الاسئله هنا يا ريت تكون في نفس موضوع الدرس يعني. طب نمشي شوية في الباب ده وبعد كده نلخص يعني، لكن دلوقتي لو لخصنا احنا لسه ما نعطناش شوط كبير فيه، فنلخص حاضر. طيب حد عنده اي سؤال؟ صلي العشاء.